بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. حكم نظر الرجل إلى المرأة، ونظر الرجل الفحل البالغ العاقل. كلام بالله عندك قلم. نعم. ها؟ يا ريت تحط لي على الغلاف. حكم لأنه مرة مرات واحد يحب يراجع الموضوع. نعم. يحط رقم الصفحة. حكم نظر الرجل. ونظر الرجل الفحل البالغ العاقل إلى المرأة ولو غير مشتهاه. ولو غير مشتهاه. ولو غيرها. يعني عجوز كبيرة فانية. نعم. ولو غير مشتهات على سبعة أطرب. بتقديم السين على الموحدة. فخرج بقيد الرجل المرأة. وسيأتي حكم نظرها لمثلها، لكن عبارته توهم خروج الخنثى المشكل. لأنه قال نظر الرجل، يعني عرفنا المرأة حكمة، طيب الخنثى ما يعني. والصحيح أن حكمه في النظر حكم الرجل. يعني الرجل الخنثى سواء في النظر. وبقيد الفحل الممسوح. الممسوح الذي خلق بلا ذكر. فنظره للأجنبية جائز على الأصح كنظر الفحل إلى محارمه. يعني فيما عدا ما بين السرة والركبة بالنسبة لأنه ما يخشى منه الفتنة، لأنه ممسوح ما له آلة. نعم. تنبيه: شمل قول المصنف يسمى الممسوح طواشين. طواشين. طواشي. طواشي إيه صحيح. هذا الطواش شفته في بعض طاش ما طاش هاي لا طاش هاي كلمة كاني تركية أو ملوكية، حتى موجودة عند بعض المصريين. مو طاش مطاش عند بعض المصريين طواشي. يعني هم الخدم يعني، بس غلبوا عليه. الطواشي هو بالأصل يعني هو الخدم، بس مرات يجيبون خدم مالهم ما يسمعوا ما يدخلون، يقطعون لهم عبيد صغار من صغرهم يشيلون تبعه آلتهم. يا شو حيوانات طواشي، شيء عجيب. بسم بالله البشر البشر يدخل على حريم. ما يدخل خلاص شو يعني. طبعا. نعم. تنبيه: شمل قول المصنف الرجل الفحل والخصية، لا وهو من قلعت أنثياه الخصية وبقي ذكره، والمجبوب بالموحدة وهو من قطع ذكره وبقي أنثياه. ليش على الباقي؟ ماذا قطع الذكر؟ شيل الأنثى. والعنين. إذن المجبوب من قطع ذكره، والخصي من أخذت خصيته وبقي ذكره. والعنين والشيخة شيء ضعيف الآن. والشيخة الهرمة والمخنثة. خنث هو هون قيل لك وهو بكسر النون. ها كان مشهور مخنث. اي عم يقول وهو بكسر النون على الأفصح كأنه اسم المشهور يرحمكم الله. يرحمكم الله. كأنه المشهور هو المخنث مثل المخنث. شيخنا مثل الغسل، مشهور غسل لكنه الأفصح الغسل. هو من حيث اللغة الغسل، لأنه مصدر إيه؟ غسل غسلا. نعم. عم يقول هون والمخنث وهو بكسر النون على الأفصح المتشبه بالنساء. يعني هو رجل ولكن يتصنع، كان يمشيت في مشيته ولباسه. وبقيد يسمون الجنس الثالث. إيه؟ وبقيد البالغ الصبي ولو مميزا. إيه الصبي ولو مميزا ما لم يكن مراهقا. إذا كان مراهق يعني قارب البلوغ، لا والحكم وحكم الرب. لكن المراهق هناك البالغ على الأصح. على الأصح. وبقيد أنا استغرب سبحان الله شفت كان في أولاد من الطلاب يعني قريب من المراهقة كان يدخل على بيت الشيخ يعني داخل مرات يسخروا على بعض شغل روح جيبه وكذا. فاستغرب انه كل هالمراهق ثاري فيه يعني قول يقول هو كالمراهق كالبالغ على الأصح. جميل. وبقيد العاقل المجنون فنظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة. اي هذا غير مكلف ما نقول حرام لا ينظر. حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. أحدها نظره إلى الرجل إلى بدء أحدها نظره أي الرجل إلى بدن أحدها نظره أي الرجل الرجل إيه ما تفصيل الضمير نظره هو هو ينظر الضمير مضاف إليه. أيوة جميل. أحدها نظره أي الرجل إلى بدن امرأة أجنبية غير الوجه والكفين. يعني المهم ولو غير مشتهات قصدا. نعم ولو غير مشتهات قصدا. إيش هذا يعني إيش حكمه هذا؟ سماجة يعني الحكم؟ نعم لغير حاجة هو لا هو عم يقول حكم الآن. حكم نظر الرجل إلى المرأة. السماجة بالحكم. ما عدا الوجه والكفين ايه لغير حاجة مما سيأتي فغير جائز. غير جائز قطعا. قطعا هذا بلا خلاف. وإن أمن الفتنة. وين وأما هذا طبعا ايه وأما نظره إلى الوجه. الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته. ايه حيث يعني ميل النفس قل ميل النفس. إذا قلنا ميل النفس ما تعالى لازم يكون حتى لو كان بعيد يعني. الو السلام ورحمة الله.